فإن أحاديث الحبيب مدامي أدر ذكرى ومن أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي ليشهد سمعي من أحب فإن بطيف ملام لا بطيف منام كأن عذولي بالوصال مبشر فإن كنت لم أطمع برد السلام لروحي يا من أفنيت روحي بحبها بالقرآن سأمضي أجنو خبث الأرض هو نفلي هو فرضي ومن الآيات سنفي وانزح الجور بالقرآن سأمضي أجنو خبث الأرض ونفلي هو فرضي ومن الآيات سنفيدي سأعاند يا مولى فعلا لا لا والمجد أنت منار إذ يبدو ليس يغيب فمتى يا ذكر ستعد رايات النصر ترد من يحمل همك يعدو حاشا يخيب طريقا جديد بعد ضياع وكبور تجلى بك ساردنا فتدلى وقيامي حين تجلى بك ساردنا فتدلى قلبي المأسور دليل نجاة.